إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة أصول عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقيدة المسلمين، من كتاب الله ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، تتم مذاكرتها من كتاب أحد علماء العراق ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته، وهو الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله، وكتابه هو الشريعة، يتضمن أصول ما يعتقده المؤمن من القرآن والسنة وبالأسانيد. وقد وقفت بكم عند باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه، باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. وقد أسند أبو بكر الآجري رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر، تاب ونزع واستغفر، صقل قلبه. الحديث بطوله، وهو حديث صحيح، وذكرت وجه الدلالة منه على زيادة الإيمان، وهو أن التوبة بهذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن ينزع عن الذنب، وهو أصل قول العلماء من شروط التوبة أن يقلع. أصل قولهم يقلع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزع. واستغفر وعقد العزم والنية على ألا يرجع، فإن هذه التوبة من أعظم العبادات التي يزداد العبد بها إيمانا، من أعظم العبادات التي يزداد العبد بها إيمانا. وإذا زاد إيمان العبد فإنه سيصقل قلبه وتزول الغشاوة عنه، ويرجع أبيض كالصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما ورد في حديث آخر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر ما يدل على زيادة الإيمان ونقصانه من الآثار السلفية عن خير البرية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فذكر عن أبي هريرة قوله: الإيمان يزيد وينقص. وذكر عن عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فسئل كيف تكون زيادته وكيف يكون نقصانه، فقال رحمه الله تعالى: إذا ذكرنا الله إذا ذكرنا الله وحمدناه وخشيناه، إذا ذكرنا الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وحمدناه، فالحمد من العبادات الذكرية اللسانية العظيمة التي يستدفع الإنسان بها النقم ويستنزل ويستديم بها النعم، ويوجب مثل هذا الشكر بالحمد والشكر لله عز وجل مع ذكره، يوجب دفع ميتة السوء واستجلاب الرزق واستدامة النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. قال: فذلك زيادته. وإذا غفلنا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. ولاحظ هاتين الكلمتين، التضييع مقرون دائما بالغفلة. إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، إذا غفل عن تعظيم الله، إذا غفل عن حمد الله وشكره، فإنه سيضيع ولا بد حدوده وأوامره ونواهيه. ولذلك يجب أن يكون المرء المؤمن المسلم الموحد على ذكر دائم بقلبه وقالبه، حتى يكون أقرب ما يكون لله. فإذا كان أحدنا أقرب ما يكون إلى الله على هذا المعنى، فإن الله تبارك وتعالى سيجعله وليا، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه الولاية لا تتحقق للعبد ما دام بعيدا عن الله، بل لا تتحقق إلا إذا كان أقرب ما يكون إلى الله. فاللهم قربنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب، فضل الشيخ، بقي شيء من نعم، فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحو هذا، لكن الأثر سنده ضعيف، وهو منقطع بين ذر وبين عمر بن الخطاب. ونحن في صدد سرد أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك ما ينبغي أن تقرر هذه الأصول بأصول أصول لا تثبت أو هي ضعيفة، بل لا بد من الاعتماد والاستناد في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على أصول هذه الأصول من القرآن والسنة الثابتة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا يعقوب بن عبد قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. آخر أثر ذكره فيما يتعلق بما يزيد، بأن الإيمان يزيد وينقص، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة، أثر صحيح مر بنا حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، زدني إيمانا ويقينا وفقها. هذا هو غيظ من فيض وقطرة من بحر. الآثار التي وردت عن السلف في أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا وجدت نصا في مذهب يقال فيه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فاعلم أن هذا مرجوح مرجوح مرجوح. ونحن كما هو مذهب مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الاعتقاد الصحيح، اعتقاد القرآن واعتقاد السنة الثابتة. أما ما عليه مرجئة الفقهاء من أن الإيمان اعتقاد وقول باللسان لا يزيد ولا ينقص، والعمل ليس من مسمى الإيمان، هذا مرجوح ومجروح وليس براجح. الراجح هو أن الإيمان يزيد وينقص. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي، هو جعفر بن محمد الفريابي، وهو إمام حافظ، أكثر عنه أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى أكثر من الرواية عنه في هذا الكتاب. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق، خرج له البخاري في خلق أفعال العباد. البخاري له كتب كثيرة، أشهرها الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه ومغازيه، ومنها خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وفيه رد على الجهمية. خرج له، أي ليعقوب بن حميد، البخاري في خلق أفعال العباد وفي سند ابن ماجه، وهو صدوق. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي، وهو صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ. الدروردي صدوق يحدث من كتب غيره فيخطئ. خرج له أصحاب الستة، الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بآخر عمره، تغير عمره بآخرة من رجال الستة. عن أبيه هو أبو صالح ذكوان السمان، ثقة ثبت من رجال الستة. انتبه لكيفية بلوغ الوحي إلينا ووصوله إلينا، ليس هو منامات، ولا هو تخرصات ولا خيالات، ولا هو حدثني قلبي عن ربي كما يقول شيوخ الطريقة في إغواء مريديهم، ولكنها الأسانيد التي نتصل فيها بربنا، بنبينا عليه الصلاة والسلام، بجبريل عليه السلام، بالله عز في علاه. انتبه لهذا، انتبه لهذه العقيدة السوية، كيف نقلت إلينا من ذلك العصر المتقدم، وكيف حصانها الله وحفظها. ذكوان السمان ثقة ثبت من رجال الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب، جمع لب وهو القلب، أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. أذكر سند الحديث ودرجاته ثم أرجع إلى المعنى. إسناد المؤلف حسن، والحديث خرجه البخاري ومسلم من حديثي أبي سعيد وابن عباس، وليس من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري ومسلم من حديثي أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة وسياقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للنساء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص النساء بوقت يعظهن فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك منذ أن طلبنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما رأينا رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن غلبنا في أوقات الدروس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذكور من الصحابة، فقلنا غلب الرجال علينا، أي غلبنا الرجال في أوقاتك يا رسول الله، فخصهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالدرس والموعظة. لكن أولئك النسوة عندما كنا يشهدن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كنا سافرات ولا كنا متبرجات ولا كنا متعطرات، بل كنا محتشمات متسترات حتى متحجبات، حتى إن إحداهن قالت يا رسول الله كم تطيل المرأة ثوبها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيله شبرا ثم ذراعا. فلما قال لهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذراعا قالت إحداهن يا رسول الله إذن يتنجس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا، الأرض ذراعا، الأرض يطهر بعضها بعضا. وقد روى أبو الشيخ وغيره، وهذا الأثر عزيز يبلغ درجة الحسن إن شاء الله، أن عائشة بنت طلحة رحمها الله كانت بين يدي أم المؤمنين عائشة، فمرت بها أعرابية قد أطالت ذيلها، أي ذيل ثوبها، قد أطالت ذيل ثوبها، فقالت عائشة بنت طلحة لأم المؤمنين قالت ما أطول ذيل المرأة، فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اغتبتها أدركيها فسليها أن تستغفر لك. يعني شوف كلمة واحدة، إن ذيلها طويل، وهي تصف شيئا واقعا وهو طول الذيل في الحجاب وفي الثياب، ومع هذا قال رسول الله قالت عائشة رضي الله عنها اغتبتها أدركيها سليها أن تستغفر لك. وقد ذكرت من قبل أن هذا هو البديل عن تلك الرواية الضعيفة، من اغتاب شخصا فليطلب منه أن يستغفر له فإنه كفارة لاغتيابه أو لغيبته. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يثبت، ولكن الإنسان يعني يستعفي ويتحلل ممن اغتابه إن كان لا يؤدي تحلله إياه مفسدة، لأن بعض الناس إن تحللته من مثل هذا لا يبلغ هذا التحلل عقله ولا تفكيره، فقد يناصبك العداء ما استطاع حياته وعمره، وإن كان رحما قد يقطع رحمه، وقد يغري بك الآخرين. ولذلك لابد من إدراك قول علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في مثل هذا المقام يطبق هذا الأثر الثابت، في مثل هذا المقام يطبق، إن كنت تريد أن تتحلل ممن اغتبته وكان رجلا أريحيا كريم الضريبة واسع الصدر حسن الخلق يمكن أن يتجاوز ويعفو وترجع المياه إلى مجاريها فتحلل، وإلا فاستغفر له وادعو الله عز وجل له واقلع أنت عن الذنب لعل الله عز وجل أن يتوب عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء، كمالوا ولا الرواية، يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. شوف لاحظ النص هذا النبوي، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا يدل على أن المرأة ناقصة عقل، وقد فسر نقصان عقلها في رواية مخرجة في الصحيحين بأن شهادتها على نصف شهادة الرجل، فقد جعل الله عز وجل حين فقد شاهد آخر رجل وامرأتان، فامرأتان تعدل رجلا، وهذا نقص تفكيرها وعقلها. أما نقص دينها ما جئت إلى الشاهد بعد، أما نقص دينها فهي أنها إذا حاضت كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين سألنه النسوة وما نقصان دينها، قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني في هذه المدة التي غيرها من الرجال من بني آدم من الرجال يصلون ويصومون هم أكمل وأتم منها إيمانا، وهذا هو بيت القصيد وهذا هو الشاهد في إيراد هذا الحديث ضمن باب زيادة الإيمان ونقصانه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف النساء بقوله ناقصات عقل ودين. انتبه لهذا، ناقصات عقل ودين، عقل لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، دين لأنها إن حاضت لم تصلي ولم تصم، فنقص دينها بقعودها في هذه الفترة الفطرية الجبلية الخلقية لا تثريب كما قال النبي صلى الله، لا تثريب ولا معاتبة لهن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم. لما البكاء؟ لما التأثر؟ ذلك أمر مكتوب، فلا تثريب ولا معاتبة ولا لوم، لأن بعض الناس قد يعترض على القضاء والقدر ليس وراء ميكروفون ولا في خطبة، ولكن بينه وبين زوجه وفي غرفة نومه، عندما يدخل عليها في وقت عادتها فتقول أنا حائض، يجن جنونه، تنتفخ أوداجه، تحمر عيناه، يفقد أخلاقياته، وكأن المسكينة كأن أمرها بين يديها أو بين قدميها، وهذا يدل على أن أخانا وإن كان رجلا قد اعتراه نقص أشبه ما يكون بنقصها في هذه الفترة التي يعترض سبيلها الحيض. فوجه الشاهد هي ناقصة دين باعتبار بهذين الاعتبارين، فيما يتعلق بعقلها، فيما يتعلق بدينها بهذين الاعتبارين في الدين، أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا النقص يدل على أن الإيمان ينقص. وفي الوقت نفسه يلزم من نقصانه في مثل هذا النص، انتبه لي قليل، يلزم من نقصان الإيمان والدين في هذا الوجه، يلزم منه أن من صلى وصام فإنه يزيد إيمانه. ولذلك يقول علماء العقيدة، هم علماء أصول، ما كانوا علماء عقيدة فقط بعيدين عن الفقه وبعيدين عن الأصول، قالوا الدلالة عن طريق اللزوم، الدلالة عن طريق اللزوم، يعني ما دام نقص دينها نقص إيمانها، يلزم منه أن من صام وصلى يزيد إيمانه. ولذلك هنا فائدة ثالثة ذكرها أهل السنة والجماعة، وهي أن زيادة الإيمان ونقصه، أن زيادة الإيمان ونقصه يكونان بالعدد بالكيفية، ويكونان بالعددية، بالكيفية وبالعددية. فإذا صلى الإنسان 11 ركعة في ليلة الوتر زاد إيمانه، في ليلة لم يصلي لم يقم بال الشيطان في أذنيه انخفضت نسبة الإيمان في قلبه وفي نفسه، فهذا من حيث العدد. من حيث الكيفية قال أهل السنة والجماعة الأعمال القلبية، زادت التقوى زاد الإيمان، نقصت التقوى نقص الإيمان. هذا من الأمور التي يجب أن يتفطن لها لكي لا تزل قدم بعد ثبوتها، ويا ليتها زلة قدم، وإنما هي زلة تتعلق بالعقيدة، إن زل الإنسان فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كما تقول الخوارج والمعتزلة، وهذا تفريع أيضا. خوارج والمعتزلة إيش يقولون؟ يقولون الإيمان جزء واحد، إذا ذهب جزء منه بعضه ذهب كله، وبالتالي شوف فساد العقيدة عندما يفسد الأصل، عندما يفسد الأصل تفسد العقيدة. يقولون ما دام الإيمان شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله، وعليه عند الخوارج ولحق بهم المعتزلة. يقولون مرتكب الكبيرة كافر وليس بمؤمن، والمعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين، منزلة بين المرجئة على النقيض، المرجئة على النقيض. يقولون ما يضر مع الإيمان ذنب أبدا، ما يضر مع الإيمان ذنب لأنه ثابت لا يزيد ولا ينقص، ومعناه أنه مهما أذنب فإنه لا يضر ذلك الذنب أو الذنوب لا تضر إيمانه. هنا وفق الله عز وجل من هو من أمثالكم على عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا الإيمان يزيد وينقص، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان يزيد وينقص، قد يذهب بعضه ويبقى بعضه كما سيأتي كما مر وفي مثل هذا النص، وكما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. انتبه لهذا، هنا الآن أبدأ بفوائد قد تكون قريبة من الجانب العقدي. الجانب العقدي الذي أريد ما هو والذي يريده المصنف، الشاهد أن نقصان دين المرأة ينقص إيمانها، وأن هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. انتهينا من هذا. طيب، أذهب للب أو ذوي الرأي من كنا، هذا يدل على أن المرأة مع نقصان عقلها ودينها، لكن الله عز وجل جعل فيها خصيصة، وهي أنها قادرة على أن تذهب اللب، تذهب القلب وتذهب العقل معا. لكن انتبه، هذه الفائدة لابد أن تقرنها بفائدة ثانية حتى يستوي وينضج الفهم. ليس معنى ذلك أن نقص المرأة في هذين الأمرين أنها ناقصة في جميع الأمور، لا، لا يدل على أن المرأة ناقصة في جميع الأمور، لا، بل قد تكمل المرأة ولكنه قليل في دنيا النساء، قد تفضل المرأة الرجل في أمور كثيرة، بل قد تكون أعقل منه، وقد تكون أسد وأرشد. فليس معنى قول رسول الله ناقصات عقل ودين أنها ناقصة في جميع أمور حياتها وفي جميع اختياراتها وفي جميع تفكيراتها. انتبه، هذا ما هو صحيح، وهذا سلوى وعزاء لأخواتنا النساء اللاتي يقفن على مثل هذا النص فيمتعضن وتقشعر أبدانهن، ولربما تفلسفت إحداهن كما وقع قبل فترة، فيؤدي بها الأمر إلى أن تقول والله ما أدري الحديث هذا صحيح ولا ما هو صحيح. في البخاري ومسلم يا أختاه، الحديث في البخاري ومسلم، ها، ما يصحح ولا يضعف، في البخاري ومسلم أصح كتاب بعد كتاب الله عز في علاه. وهذا ليس مفسدة، ولا يطاردن بمثل هذا النص لبيان تسافلهن ونزول درجاتهن، لكن هذا لبيان أن الله عز وجل كتب عليهن أمورا يجب أن يسلمن بها. تسليمهن بهذه الأمور من كمال عبوديتهن ومن تحقيقهن لإسلامهن، لأن الإسلام ما معناه؟ الاستسلام الكامل لله عز وجل باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. نعم، حديث شاوروهن وخالفوهن لا يصح، وهو ضعيف السند منكر المتن، لأن الله عز وجل أمر بمشاورة النساء فيما يتعلق بالرضاع، وأعطاهن حقهن فيما يتعلق بالاختيار، وليس يوجد في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة ما يؤيد هذا متن هذا الحديث الضعيف المنكر، وهو خالفهن شاورهن وخالفهن. فلطالما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وشاور أم سلمة في الحديبية حين امتنع الناس عن أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فكان رأيها سديدا وكانت إشارتها صائبة، قالت يا رسول الله هلا خرجت إلى الناس فحلقت شعرك وتحللت، لأن لسان الحال أبلغ من المقال. فلما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشارت أم المؤمنين عليه به، إذا بالناس كاد بعضهم أن يقتل بعضا، وذلك لأن لسان الحال أبلغ من المقال، لأن لسان الحال أبلغ من المقال. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قبل أن أنتقل إلى هذا النص أريد أن أثبت المعنى ووجه الدلالة من النص الذي سبق لباب زيادة الإيمان ونقصانه. ما وجه الدلالة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، على أن الإيمان يزيد وينقص؟ ها، ما وجه الدلالة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن؟ ما دلالة هذا النص، ولماذا أورده المصنف في باب زيادة الإيمان ونقصانه؟ نعم، ارفع صوتك، أنا ماني سامع ترى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناقصات دين، ناقصات دين. وذلك كما فسره وشرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عند حيضها تمتنع عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن، وهذا الوقت الذي تمتنع فيه يقع لها نقص في الدين، لكنه نقص جبلي فطري لا لوم ولا تثريب. ومن ثرب على زوجته وهي حائض لأنه يريد منها ما يريد الرجل من زوجته، هل يحق له هذا أم أن هذا يدل على نقص في تفكيره تجاه هذا الأمر الخلقي الذي ابتلى الله به بنات آدم وحواء؟ ها، أجب أجب. يدل على أن فيه نقصا، أقول يدل على أن فيه نقصا. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي. تقدم أن هذا الواسطي من شيوخ الآجري، وأن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تفرد دون سائر أئمة الجرح والتعديل بتوثيقه، ثقة. قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثنا محمد بن الفضل السدوسي، ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثنا حماد بن سلمة، أيضا ثقة عابد من رجال الأئمة الستة، أخرج له البخاري تعليقا، أخرج له البخاري تعليقا، ومن خرج له تعليقا لا يبلغ درجة من خرج له في الأصول. وقد ذكرت ضابط التفريق بين الأصول وغيرها من المتابعات والشواهد في صحيح البخاري بأنها تروى أو ترد في صحيح البخاري بأصح إسناد، وأنه قد يصدر بها الباب، وأنه قد ينتزع منها لفظة ترجمة لذلك الباب، وما شابه ذلك من الأدلة التي تدل على أنها من الأصول لا من غيرها. قال: حدثنا هشام بن عروة وهو الإمام الحافظ، ثقة إمام من رجال الستة، عن أبيه عروة بن الزبير التابعي الجليل، إمام حافظ من رجال الستة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني، لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن وهو مؤمن. سند الحديث صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديثي أبي هريرة وابن عباس، من حديثي أبي هريرة وابن عباس. نرجع، نعم، شفنا هنا في السند قال أبو بكر، أبو بكر عبد الله بن محمد، بن محمد، نعم، في الأول أحمد، هذاك تصحيف، نعم، إيه صح، قد مر بنا النص عبد الله بن أحمد وهو تصحيف، وصوابه كما نبى عليه الشيخ ناصر جزاه الله خير هو عبد الله بن محمد كما أثبتها هنا، فمن أثبت بين يديه سابقا عبد الله بن أحمد فهو تصحيف. هذا قد ما يفرق معانا، لا سيما للذين يعملون التأويل فيقول يا أخي مو أحمد هو محمد، لكن هذا لو طبقه علماء الحديث لذهبت الروايات حيص بيص، ولكنهم دقيقون ضابطون، وذلك صيانة لسنة رسول الله ولحديثه صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزني العبد، وفي لفظ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أي لاحظ الآن، هنا تأويلان، ويمكن أن يجتمع هذان التأويلان ولا تعارض بينهما. بعض العلماء قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه حين يبدأ يرتكب فاحشة الزنا ينقص إيمانه أو يضعف إيمانه، وآخرون قالوا حين يشرع في فاحشة الزنا لا يجرئه على فعلها إلا نقص إيمانه. أقول لا تعارض بين هذين التأويلين، هذا ورد وهذا ورد، لا تعارض، فإنه ينقص إيمان العبد إلى درجة أنه لا يحول بينه وبين أن يرتكب هذه الفاحشة، ويبدأ ذلك بالتفكير والتخطيط القلبي. انتبه لهذا، الزنا ما يبدأ في الفعل وفي الواقع، يبدأ بالقلب أولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك اعتنى الصدر الأول من السلف الصالح بفقه القلوب مع فقه الحلال والحرام، اعتنوا بفقه القلوب مع فقه الحلال والحرام. ما تجد واحد يأخذ كأس ويشرب إلا والقلب يميل إلى الخمر أولا، لا تجد إنسانا يزني إلا ويضعف الإيمان في قلبه فيقتحم يخطط ويدبر ويبحث ثم بعد ذلك ينفذ. ولذلك كان كما دخل في هذه الفاحشة، كما دخل بعمل قلبي أيضا يقلع عنها بعمل قلبي. وشاهد هذا من الحديث الصحيح حين جلس بين شعبها الأربع، ذلك الذي أراد ابنة عمه أن يعمل أفعل بها الفاحشة ليعطيها المال الذي تحتاجه، جلس بين شعبها الأربع فذكرته بعمل قلبي، قالت اتق الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام، ما الذي أقامه؟ رجع الإيمان إلى القلب، رجع الإيمان إلى القلب، فقام عن أن يرتكب هذه الجريمة. فهكذا قيل وهكذا قيل، ولا تعارض بينهما، يقتحم الإنسان لضعف الإيمان، وإذا بدأ يمارس نزل الإيمان وهبط، نزل الإيمان وهبط. وقد يكون أقرب ما يكون من التمثيل لهذا رجل مصاب بهبوط أو نزول ضغط الدم، كما أن بعضهم يرتفع ضغط دمه قد ينزل، هذا النزول قد يكون لأمر معنوي قبل أمر مادي، بأن يأكل ملح ما يأكل ملح يجد شيئا مفزعا فينزل له ضغط دمه، ثم بعد ذلك يعقبه بأكلة فيها من الأمور التي تنزل ضغط الدم فينزل ويهبط أكثر فأكثر، فيكون سبق الهبوط شيء وزاد بأكل شيء والقيام به. وهذا بلا ريب أنه أشبه ما يكون جمعا بين هذين القولين ولا تعارض. ضعف الإيمان ونقصه يدفع الإنسان إلى الزنا نسأل الله السلامة والعافية، وإذا بدأ يمارس هذه الفاحشة تدنى حتى كاد لا يقذف في روعه ولا في قلبه تقوى يقوم كما قام ذلك المؤمن الخائف التقي عندما رجعت التقوى إلى قلبه. والتقوى كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ولكن هذا ما قال اللهم اجعلني من المتقين وهو جالس كما يفعل بعض الناس اليوم. بعض الناس اليوم يتهاون في أوامر الله ويتهاون في سنة رسول الله، فإذا قلت له اتق الله يا عبد الله قال أنا من المتقين، أنا ايش في، أنا أحب الله، أنا أخاف من الله. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا ليس من صفات المحبين وليس من صفات الخائفين، لا بل ليس من صفات المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين أجمعين، اللهم اجعلنا من المتقين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، إيش معناه؟ يعني ينقص إيمانه. إيش الدلالة؟ يزيد الإيمان وينقص. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لا يمكن أن يختلس، لا يمكن أن يأكل حق الناس وفي قلبه إيمان. ويعجبني عامل في محطة قريبا، قلت له عبئ البنزين وأعطيته ما أدري 500 وأعطيته عملة يعني برأسها عملة كبيرة، ثم بعد ذلك انشغل عني وذهب إلى شيء آخر. فأنا سبحان الله ظننت ظن السوء، فقلت هذا يريد أن يضحك على راسي. فلما حضر قلت له يا أخي أنت إيش هذا، هذا نوع من التلاعب، جزمت، وين 500، أعطيني الباقي. فنظر إلي وقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. قلت له والله آمنت بالله، أقول آمنت بالله وكذبت بصري وسمعي ويدي وجيبي، آمنت بالله. لأن من يستحضر مثل هذا النص لا يمكن أن يتغافل في حق عبد من العبيد فيأكله أو يسرقه أبدا. لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أي ينقص إيمانه. انظر إلى مذهب الخوارج كيف يفهمون هذا النص، انتبه لمذهب الخوارج كيف انحرف بهم الفهم والفكر. يقولون لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، فالمؤمن لا يزني ولا يسرق ولا ينتهب نهبة ذات مكانة. شوف الفهم الأعوج، يقولون لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قالوا أي أن المؤمن لا يزني، المؤمن لا يسرق، فمعناه أنه إذا زنى وسرق خرج من الإيمان. فهم أعوج أخرق، ذكرت مثل هذا الفهم للروافض قبل ذلك، وهذا بلا ريب أنه قاسم مشترك بين أهل الأهواء والبدع في لي عنق نصوص الوحي المنزل على النبي المرسل. ولذلك قلت للإخوة في حينها احفظوا قاعدة مهمة، ما هو فقط القرآن والسنة بين أيديكم، ما هو فقط ترفع القرآن والسنة ويا نعمة هذا الرفع في القلوب وفي الأيدي، ولكن على آمنت بالله وبما جاء عن الله، على على مراد الله، على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على مراد مين، أي شعب، أي قبيلة، أي مصر، أي عصر، على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ذكر الله عز وجل المرادين قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، على رأسهم الصحابة والتابعون، لن تتوصل إلى معرفة مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص القرآن والسنة إلا بمنهج من سلف، بمنهج من سلف. كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. هنا الشاهد: لا يزني وهو كامل الإيمان، بل يعتره نقص، مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. سؤال: ما الفرق بين هذه الرواية والرواية التي سبقتها؟ ها، أقبل بأن يذكر كل واحد فرقا واحدا. ها، ما الفرق بين هذه الرواية والرواية التي سبقتها؟ نعم، بسم الله. التوبة، أحسنت، التوبة. ثانيا، ها، ثانيا إيش غيرها؟ الحديث الأول من طريق من، والحديث الثاني من طريق من؟ ها، الحديث لا تعرف، ها، إيش يقول؟ قال: زيادة شرب الخمر، لفظة زيادة شرب الخمر. ها، طيب. الله مستعان. ماشي، أقول ماشي، يشرب الخمر، هذه تعطيها لولي أمرك الذي دفعك لحضور هذا المجلس جزاه الله خيرا، أو إن كان من قبلك نسأل الله أن ينبته وأن يصلحه ويصلح لنا ولكم الأهل والذرية أجمعين. طيب، الرواية الأولى من حديث من، والرواية الثانية من حديث من؟ الرواية الأولى من حديث من، والرواية الثانية من حديث من؟ من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والرواية الثانية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، ثقة. وإذا أغفلت فلم أقل خرج في الستة، فمعناه أنه ليس من رجال الستة، وفي الغالب جل هذه احتفظ بها واحفظها لأنها تنفعنا ونحن نسير في كتاب هذا الإمام العراقي أبي بكر الآجري رحمه الله. أغلب شيوخه ثقات، هذا مما يميزه، أغلب شيوخه ثقات. والأمر الثاني أن أغلب شيوخه تراجمهم في تاريخ بغداد، وأن أغلب شيوخه ليسوا من رجال الكتب الستة لتأخرهم، لتأخر عصرهم. قال: حدثنا علي بن الجعد صاحب المسند، وهو ثقة ثبت رمي بالتشيع، ثقة ثبت رمي بالتشيع. لاحظ الآن إنصاف أهل السنة، أهل السنة عندما نمر، شوف الآن نحن عندما نمر على من رمي بالتشيع، هل لعنا؟ هل كفرنا؟ هل سببنا؟ هل شتمنا؟ فما لأقوام لا يكادون يفقهون حديثا، بل أقول لا يفقهون عقيدة. إذا ذكر الصحابة لعنوا وشتموا وكفروا وحكموا بالردة. شوف، نحن أهل الحق منصفون، نقول: علي بن الجعد ثقة ثبت حافظ صاحب المسند المشهور، مسند علي بن الجعد طبع في مجلدين كبيرين، رمي بالتشيع، ها، رمي بالتشيع من رجال البخاري وأبي داود، من رجال البخاري وأبي داود. وقد سبقت فائدة لابد أن أعيدها 100 مرة: أهل السنة والجماعة أخذوا عن أهل الأهواء والبدع بثلاثة شروط، أخذوا عن أهل الأهواء والبدع بثلاثة شروط: ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته، ألا يكون المبتدع مكفرا ببدعته. الشرط الثاني أن يكون صادق اللهجة، الشرط الثاني أن يكون صادق اللهجة، الشرط الثالث ألا يروي ما يشيد بدعته، ألا يروي ما يشيد بدعته، ولا يؤثر عنهم أنهم عندما يقولون فيه تشيع، فيه إرجاء، فيه خارجية، أنهم قالوا عليه كذا ولعنوا ولا سبوا ولا شتموا، لأن المؤمن نظيف القلب نظيف اللسان، لا سيما قبل أولئك الأئمة الذين أكرمهم الله وصانهم فصانوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة نعم عن علي بن الجعد ثقة ثبت قال أخبرنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. لاحظ التعيين هنا, قال حدثنا سفيان هو الثوري, حدثنا سفيان هو الثوري صرح بذلك المزي رحمه الله في تحفة الأشراف, وإلا فما يوجد بين يدي من المصادر تعيين له غير تصريح المزي رحمه الله عن الأعمش سليمان بن مهران إمام حافظ من رجال الستة, عن ذكوان أبو صالح السمان تقدم ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, أي يضعف إيمانه كما تقدم تأويله, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن وهو مؤمن. فانتبه لمثل هذا, لأنه قد ينص في مذهب من المذاهب على أن الخمر لا يكون إلا من نوع معين, وأما إذا قدمت الخمر بين يديه من غير هذه الأنواع المنصوص عليها في المذهب أي مذهب في الدنيا فإنه يشرب ويطرب, اشرب واطرب. قال لأن النص في المذهب لا يحرم الأنواع المذكورة والمنصوص عليها. يا أخي يا أخي حرام عليك, من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. هنا يجب, مو يجوز لك أن تخرج عن نص المذهب, يجب عليك أن تخرج من نص المذهب, لأن ما أسكر كثيره فقليله فقليله فقليله حرام. انتبه لهذا, سواء سميت شمبانيا أو سميت مشروب روحي. إيش مشروب روحي؟ والله شيء غريب بالأيام هذه, مشروبات روحية والروح تموت, والله إن الروح تموت. شوف لو رأى الإنسان, يعني أنا أقول من الأسباب التي قد تؤدي إلى صلاح من يشرب الخمر, صوره وهو شارب للخمر, صوره وهو يترنح, صوره وهو يتسافه يتسافل, صوره وبعد الإفاقة بين له أن الله حرم الخمر وأنها أم الخبائث, وقل له أيضا أنا عندي دليل على أنها أم الخبائث وأنها تذهب بالعقل. قال إيش الدليل؟ إيش بقي؟ قال بقي أن أريك هذه الصورة المتحركة, أره صورته وهو يترنح كالمجنون. يقول هذا أنا هو هو أنا, هذا مجنون هذا. قال له أنت هو البعيد عن السامعين, هذا هو هو الخمر أم الخبائث تؤدي إلى سائر الإجرام, نسأل الله السلامة والعافية. وانتبه لنفسك ولأبنائك. الآن نحن مقبلون على إجازة صيفية, إجازة المترنحين, إجازة العابثين إلا من رحم رب العالمين فكان من المتقين. ترى بعض الناس ما يذهب ذهاب خير وإنما يذهب ذهاب شر بنية شر, نسأل الله السلامة والعافية. الآن اللي بيرجع قد لا يخضع للفحص, لكن يجب أن يفحص لأنه قد يكون محملا بالإيدز, نسأل الله السلامة والعافية. قد يأتي إلى بلدان المسلمين أبناء المسلمين وهم محملون بالإيدز, نسأل الله السلامة والعافية. لذلك إن كان ولا بد أن يذهب اذهب معهم, إذا كان ولا بد أن يتعلم الإنجليزية اذهب معهم. طيب هذا محرم للبنات والرجال يحتاجون إلى محرم؟ نعم يحتاجون, إلى من يحول بينه وبين الحرام, إلى من يحول بينه وبين الحرام. انتبه لهذا, ولا تترك الذرية في أحضان أولئك الذين يعبثون بعقائدهم ويعبثون بأهوائهم وشهواتهم, كما قال الله تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال والتوبة معروضة بعد, انتبه معي, والتوبة معروضة بعد, أي أن الله تعالى برحمته بعباده وبعباده المذنبين عرض عليهم التوبة وفتح بابها عليهم. لا يأس لا قنوط, لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أذنبت شربت خمر فعلت وفعلت, أمحو فإن الله عز وجل قريب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة معروضة بعد، أي بعدما يذنب الإنسان لا ييأس، لأن الشيطان يقول له عربت وشربت، ها إيش بقي؟ ما بقي لك شيء، ولن يغفر الله لك، روح وانتحر. ها انتبه لي هنا، التوبة معروضة بعد، لا تيأس لا تقنط، فربك قريب، ربك ودود، ربك جواد كريم جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته. وبعد ما عملت وعملت أمحو، بأي شيء أمحو يا رب؟ التوبة معروضة بعد ارتكابك لهذه الذنوب. والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مشرقها، فما دام فيك عين تطرف وقلب ينبض فلا تنسى أن الله عز وجل سميع قريب رحيم ودود. طيب، سنده صحيح والحديث في البخاري ومسلم، فهو في البخاري من طريق شعبة بن الحجاج، في البخاري من طريق شعبة، وكذلك في صحيح مسلم.